وأنا لا أفاضل بين الأنبياء، فالأنبياء كلهم من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إن الدين عند الله الإسلام، فما نزل على نبي الله موسى ونبي الله عيسى ونبي الله إبراهيم فهذه شرائع وليست أديان. فنبي الله موسى دينه الإسلام وشريعته التوراة، نبي الله عيسى دينه الإسلام وشريعته الإنجيل، نبي الله إبراهيم دينه الإسلام وشريعته الحنيفية، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فدينه الإسلام وشريعته الإسلام، وهنا اتحد الدين مع الشريعة. وخذ الأدلة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، ليس باجتهاد من أحد. قال الله حكاية عن نبيه نوح لما قال لقومه: وأمرت أن أكون من المسلمين. نبي الله إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبي الله يعقوب: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي الله يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نبي الله موسى: قال الله حكاية عنه لما قال لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نبي الله عيسى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الجن المسلم، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فإنما هو دين واحد.